أرادت أن تضحي خارج البلد أي تدفع ثمن الأضحية لجان الخيرية، هل يحل لها الأخذ من شعرها وهي لا تعلم متى ذبحت أضحيتها؟ لا لا، لا تأخذ من شعرها ولا تأخذ من ظفرها طالما أنها تريد أن تضحي سواء داخل البلد أو خارج البلد. أما متى الأضحية فالأصل في اللجان تذبحها أول يوم بالنهار، وهي تسأل اللجان التي أعطتهم هذا المال متى يذبحون وتحتاط لذلك. تقول يجوز أذبح ضحية ولا لا يسمح للنساء ولا بد النساء الذبح ويسمح لابن الوالد؟ الأفضل الإنسان أن يباشر ذبح الأضحية بيده رجلا كان أو امرأة، الأصل أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته بيده رجلا كان أو امرأة، فإن لم يتيسر ذلك فلا بأس إن باشر الذبح غيره. تقول السائلة، طيب أنا أؤخر فقط الأسئلة التي لا تدخل في الموضوع ثم بعد ذلك أخذ الأسئلة التي تدخل في الموضوع. تقول هل الأضحية واجبة مع أن زوجي يضحي عنا جميعا فهل يكفي أم لا؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته أضحية واحدة وأحيانا أضحيتين صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الرجل إذا ضحى عن أهل بيته فتكفي النساء الذين في البيت والأولاد، حتى لو كانت أسرة كبيرة مثلا فيها الأب وأبناؤه وأزواج أولاده مثلا في بيت واحد فأضحية واحدة تكفيهم إن شاء الله تعالى. هل صيام أيام العشر من ذي الحجة مستحب؟ نعم، قلنا يستحب صيامها ما عدا اليوم العاشر فإنه يحرم. تقول هل للميت أضحية؟ الميت ليست له أضحية، لكن إذا أشرك ميت مع حي فطيب، فأن يعني تذبحي أن تذبحي أضحية وتقول هذه عني وعن والدي الذي توفي مثلا، يعني تشركين حيا وميتا ليس فقط عن الميت. طيب الآن ننتقل للأسئلة التي لا شأن لها بموضوعنا. هل الابتلاء الذي يصيب العبد جراء أفعاله أم من عند الله؟ الابتلاء نوعان، هناك ابتلاء لرفع الدرجات كما يبتلى الأنبياء وهم مغفور لهم وهم معصومون، ومع هذا هم أشد الناس بلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ابتلاءهم لرفع درجاتهم. ولذلك لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم المرض قالت له، قال له ابن مسعود إنك يعني توعك وعكا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوعك رجلين منكم، قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم، ولم يقل له ذلك لأن عليك إثم كثير. فالإنسان الابتلاء قد يبتلى الإنسان ليرفع الله بها بهذا الابتلاء الدرجة، وقد يبتلى الإنسان عقوبة لما صنع من بعض المعاصي. فالابتلاء نوعان، هناك ابتلاء معصية وهناك ابتلاء يعني رفع درجات. تقول الصدقة عن الميت هل يصل ثوابها إليه؟ نعم، الصحيح أن الصدقة عن الميت يصله ثوابها. تقول توفيت جدتي وأريد أن أتصدق عنها بصدقة جارية فهل يكتب لجدتي؟ نعم، نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منك وأن يكون عملك هذا من البر المقبول عند الله تبارك وتعالى وينفع جدتك هذا المال. تقول أشعر بنزول دم الحيض في الصباح فقط وباقي اليوم تكون نظيفة فهل تجب عليها الصلاة؟ لا، إذا كان هذا في أيام الحيض يعني وكانت دورتها منتظمة، يعني كانت تكون 4 أيام في كل شهر أو 5 أيام في كل شهر فتسمى دورة منتظمة، فالدم كونه ينقطع ويأتي هذا أمر طبيعي لأن المستحيل الدم ينزل 24 ساعة، فهو ينزل وينقطع ينزل وينقطع. فإذا كان في أول الدورة وانقطاع الدم القصير هذا لا يؤثر بل تمتنع عن الصلاة حتى تتأكد أنها طهرت، سواء بنزول القصة البيضاء عند بعض النساء أو باكتمال المدة عند باقي النساء. تقول هل يجوز لبس عباءة عباءة الكتف الواسعة جدا للإحرام بها للحج أو لبس الخمار؟ لبس العباءة ليس من السنة وليس من البدعة، المهم الحجاب، الله تبارك وتعالى أمر بالحجاب وهو أن تستتر المرأة، أن تستر جسدها سواء بعباءة أو غير عباءة، المهم أن تستر المرأة جسدها. فمتى سترت المرأة جسدها فلم يكن اللباس شفافا ولا ضيقا ولا مشققا، طيب فإنه جائز، ولا ملفتا للنظر فإنه جائز لا شيء فيه، بغض النظر عن لون هذا اللباس أو نوعه. المهم أن تستتر المرأة، تستر جسدها كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة، فتستر المرأة جسدها بغض النظر عن اللباس الذي تلبسه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.